بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلنا عندما خلق الله جل وعلا نبيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ونفخ فيه من روحه، أمر ملائكته بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي لم يتخلف منهم واحد ولم يتأخر منهم واحد، وإنما سجدوا جميعا في وقت واحد إلا إبليس. هل كان إبليس مأمورا بالسجود؟ الجواب نعم. حتى ولو قال قائل إن الله تعالى إنما أمر الملائكة بالسجود، بما أن الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهل هذا يدل على أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة فقط، أو أن إبليس كان من المأمورين؟ الجواب إبليس كان من المأمورين. ما الدليل؟ قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذن هو أمر كما أمرت الملائكة لكنه تخلف. هل هذا يعني أنه من الملائكة؟ لا. ما الدليل؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكيف نوجه أن الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة، وبين قوله تعالى إذ أمرتك، مع أن الآية تدل على أن الله أمر الملائكة، ثم جاء التصريح بأنه أمره مع الملائكة؟ هذا نوجهه بقولنا إن الأمر في العادة يكون على الغالب، يكون على الغالب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل هذا يعني أنه لو جاءت امرأة فقالت لا يعنيني هذا الأمر وإنما من حقي أن أكون من الكاذبين؟ ليه؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيتها اللواتي آمنا اتقين الله وكنا مع الصادقات. يحق لها؟ لا يحق لها. ليه؟ وهي ليست مأمورة، وإنما أمر الله الذين آمنوا أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. فالنساء لسن مأمورات أو لسن مخاطبات بهذا الكلام، هذا كلام مستقيم؟ لا. لما لم يأمر الله تعالى النساء بأن يكونوا مع الصادقين كما أمر الرجال؟ خرج هذا مخرج الغالب، يعني غالب ما يخاطب الله تعالى إنما يخاطب الرجال لقوامتهم على النساء، عرفنا؟ فيخاطب الرجال باعتبار أنهم هم قادة الأمة، ومنهم الأنبياء ومنهم الأمراء، وأكثر العلماء بل جل العلماء منهم، وأكثر المخاطبين هم مأمورون بالجهاد ومأمورون بالصلاة في جماعة ومأمورون في بما لم تؤمر به النساء. فكل خطاب يوجه للرجال من الناس إنما هو موجه للنساء من الناس إلا ما دل الدليل على تخصيص الرجال دون النساء. واضح؟ كل ما خاطب الله به الرجال خاطب به النساء إلا ما دل الدليل على أن الخطاب للرجال دون النساء، أو ما كان مخاطبا به النساء دون الرجال. يدنين عليهن من جلابيبهن لمن؟ للنساء دون الرجال. طيب، إذا لقيتم العدو فاثبتوا للرجال دون النساء، واضح؟ فهذا دل دليل على أنه للرجال دون النساء. أما كل خطابات الله للذين آمنوا يدخل معهم اللواتي آمنا من النساء، وهنا كذلك غالب من كان هناك من المأمورين من الملائكة ولا من الجن؟ من الملائكة، ما في إلا جن واحد فقط وهو إبليس. فلا يستقيم أن يقول وإذ قلنا للملائكة ولإبليس، هذا يعظم من شأنه وهو إبليس، وهذا يعني يعطيه شأنا وقدرا ليس له، وإنما المأمورون غالبا ملائكة ومن المأمورين إبليس، لكن انحطاطا من شأنه وتقليلا من قدره لم يذكره الله من جملة المأمورين، بل هو من المأمورين بدليل إذ أمرتك، بدليل إذ أمرتك. فأمره الله جل وعلا فلم يسجد، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. ما منعك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا كلام يعني فيه شيء، وأكيد فيه قلة أدب وفيه وقاحة، لكن هو أقل وقاحة من الكلام الآخر. ماذا قال؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون، من يعني لم أكن، ما معنى لم أكن؟ ليس هذا من قيمتي ومن مقامي ومن رفعتي ومن شأني أن أسجد لهذا الذي خلقته من حمأ مسنون. وشدد على كلمة حمأ مسنون، ما معنى حمأ مسنون؟ طينة حميت فخرج ريحها، أنتنت، أخرجت ريحا. أنا الذي خلقت من نار أسجد لطينة مجوفة مفخرة، إذا دقيت عليها، إذا طرقت عليها رنت، أسجد لبشر خلقته من هكذا؟ لا. فقال لم أكن، وهذا قمة في الاستكبار، وآية في أن يلبس الإنسان رداء ليس له. عند ذلك لعنه الله جل وعلا وقال له أن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وفي آية قال وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طبعا قلنا الفرق بين لعنتي وبين اللعنة أن لعنة الله أشد، لأنه لا يشترط في اللعنة أن تكون لعنة الله، وإنما قد يلعن غير الله، فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعنون. فمن المخلوقات من يلعن غير الله عز وجل، لكن حينما يقول أن عليك لعنتي هذه أشد وأخص وأدعى بأن يكون ملعونا حقا. عند ذلك طلب إبليس من ربه جل وعلا أن ينظره، يعني أن يمهله فلا يميته إلى يوم يبعثون. أعطاه الله ما شاء، إلا أنه يعني أنقص منه مسألة، لم يعطه كل ما أراد. وماذا أراد؟ أن يبقى إلى يوم يبعثون. متى يبعثون؟ يعني حينما يبعث من في القبور، يعني ماذا يريد؟ أن يخلص من ماذا؟ من الصعق. فلم يعطه الله هذه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. متى؟ قبل الصعق. يعني لا تحلم أن تبقى إلى يوم أن يصعق الناس فلا تصعق معهم ثم يقوم الناس فتبقى إلى ذلك اليوم، لا، لن يكون هذا. يعني هذا يعني أنه لن يموت، هذا يعني أنه لن يموت، عرفنا؟ فإذا لم يمت إبليس وهو يوم القيامة سيكون في النار خالدا ولا لا؟ إذن إبليس لا يموت، فاشترك في هذه مع الله. لا تحلم بهذا، لن يكون لك هذا، وإنما ستصعق كما سيصعق غيرك، وستبعث كما يبعث غيرك، لأن مفاد كلام الله تعالى كل من عليها ف حتى إبليس، إذن سيموت رغم أنفه. فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أينما وجدت إنسانا يسير على صراطك المستقيم فأنا هناك، أما من لا يسير على صراطك المستقيم فهو شيطان، لا حاجة لأن أوسوس له بشيء. عرفنا كيف؟ يعني هو من يريد؟ هو يريد الذين على صراط الله المستقيم، أما من حاد عن الصراط المستقيم لا حاجة لإبليس به، لأنه هو شيطان. الشيطان يوسوس للشيطان؟ لا، عندما يفكر هذا الشيطان بأن يحيد عن الصراط إلى الصراط المستقيم يجد إبليس ثم ويوسوس له، ثم بعد أن يكون ذلك، بعد أن يجدوني على صراطك المستقيم لآتينهم من بين أيديهم. من أين؟ يعني من الأمام، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طب هو في ست جهات، في فوق تحت بعد، ما استطاع. ليه؟ إبليس يستطيع أن يأتيك من بين يديك، ما معنى من بين يديك؟ من بين يديك أن يوسوس لك فيما سيأتي، لن يكون جنة ونار، لن يكون يوم قيامة، لن يكون بعث ونشور، لن يكون عقوبة ومثوبة، لن يكون، لن ينزل المسيح عيسى بن مريم، لن كذا، لن كذا. هذا من بين يديه، ومن معاني من بين يديه أن يأتيه فيوسوس له ما بين يديه، يعني ما هو أمامه بين يديه في ماله ونفسه وولده وزوجه ونحو ذلك. من خلفه لم يكن فيما مضى كذا وكذا، ما كان من شأن الأنبياء أن كانوا كذا، ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان كذا، ما كان الصحابة مرضيين، ما كان الأنبياء على صراط الله المستقيم، ما كان من خلفه وعن يمينه. ماذا عندنا عن اليمين؟ هو اليمين والشمال حسنات وسيئات، لكن في معاني أعمق من هذه. قال تعالى في سورة الصافات عن القوم المجرمين، قالوا إنكم، يعني لمن قال، يقول المستضعفون للذين استكبروا، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. كيف كانوا يأتونهم عن اليمين؟ أي من معاني اليمين أنها تكون من القوة، لذلك سميت اليمين يمينا لأنها أقوى في العادة من الشمال، تكون أقوى، فيأتيهم عن اليمين، يأتيهم من باب القوة، يستقوي عليهم في أشياء، يستضعفهم في أشياء فيكون أقوى منهم، فيملي عليهم ما يريد أن يفعلوه له. ألا أتاهم عن اليمين. وفي معنى آخر من اليمين من اليمن، يعني من البركة والحسن فيأتي الشيطان أحيانا من قبل ما تحب، يأتيك من قبل ما تحب، ما غال مغال في محبوب إلا بسبب وسوسة الشيطان له عن اليمين. من غال في عيسى جاءه الشيطان عن اليمين، من غال في علي جاءه الشيطان عن اليمين، من غال في الصالحين جاءه الشيطان عن اليمين. ما ابتدع إنسان بدعة في دين الله إلا بوسوسة الشيطان عن اليمين. طيب عن الشمال وعن شمائلهم؟ بالعكس، ما أبغض مبغض شيئا كثيرا إلا بسبب وسوسة الشيطان عن الشمال. وما رفض إنسان شريعة أو شعيرة أو حكما لله أو سنة لرسول الله إلا بسبب ما وسوس له الشيطان عن الشمال. إذن حاوطهم من كل الجهاد إلا من فوق ومن تحت. صح، تلك مسألة أخرى. فلما لم يستطع أن يمنع عنهم خيرا من فوق وخيرا من تحت؟ لأنه لا يستطيع أن يمنع المطر الذي ينزل من السماء ولا النبات الذي يخرج من الأرض. هنا حدك، هنا حدك. خير من السماء ينزل لن تستطيع أيها الشيطان أن توقفه، وخير من الأرض يخرج لن تستطيع أن توقفه، فهنا ينتهي دورك. طيب، قرآن من السماء ينزل لن يستطيع أن يوقفه، فلك أيها الإنسان الآن أن تستبشر أنك لو تلقيت القرآن من السماء، لو تلقيت الوحي من السماء كما ينبغي، فلن يسلط عليك الشيطان. طيب، ثم إن أردت أن تكون مستمسكا بالقرآن تماما فاستعذ بالله. لذلك شرع الله لنا أننا إذا قرأنا القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا توعد إبليس أن يقعد لنا صراط الله المستقيم، وأن يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ثم شرع وبدأ عداوته بالخلق الأول، بأول يعني الإنسان. فذهب إلى آدم، وكان آدم كما قلنا في الجنة، وكان ينعم من نعيم الجنة، وخلق الله له منه زوجة يأنس إليها وهي حواء. فأتاه فقال له أول ما قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلم يستجب له، فقال له في الأخرى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوعده بثلاثة أشياء: وعده بأن يكون ملكا، وعده بأن يكون ملكا، وعده بأن يكون خالدا بهذه الشجرة. آدم لم يكن يستجيب في أول الأمر، حتى بدأ الشيطان يقاسمه، قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. مرة بعد مرة: أقسم لك هذه الشجرة لن تضرك شيئا، أقسم لك ما نهاك الله عنها إلا أن تكون ملكا أو تكون من الخالدين، فليس فيها هذا الضرر وليس فيها هذا الأمر. وهو يعني بالتزيين، ويعلم أن آدم لا صبر له، لأنه خبره قبل أن تنفخ فيه الروح، ويعلم أنه خلق أجوف لا يتمالك. هو قال هذا عنه، قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالك لئن سلطت عليه لأهلكن. يعلم أنه لا صبر عليه، فلو بقي عليه يصر بأن يأكل من الشجرة لاستطاع أن يجعله يأكل من الشجرة. وزوجه بجانبه لم تكن ناصحة كما ينبغي، وإنما يعني ساهمت في هذا، فلم تنصحه ولم تقل له إياك ولم تقل له يعني لا تقرب، هذه حدود الله، لا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لولا حواء ما خانت امرأة زوجها قط. طبعا الخيانة، قلنا ما هي الخيانة؟ ترك النصح، ترك النصح. فما نصحته كما ينبغي، وإنما يعني شجعته على ذلك فأكلا منها. ماذا حدث؟ عندما أكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. حينئذ ما عاد بإمكان آدم أن يبقى في الجنة، صار ينبغي أن يخرج منها. طيب ليه؟ يعني ما الداعي الآن أن يخرج آدم من الجنة حتى ولو أكل من الشجرة؟ يعني ما الذي فعلته هذه الشجرة بآدم حتى يكون ما عاد لائقا ببقائه في الجنة؟ المعصية، يتوب الله عليه، يسترها. هو مراد الشيطان في الأول في الأساس ماذا أراد؟ همه الأول همه الأول أن يتسلط عليه، أن يتسلط عليه حتى قبل أن يطرد من الجنة بسببه كان يريد التسلط عليه. ما زال بعد لم تنفخ فيه الروح، قال لا انسلط عليه لأهلكنه، يعني يضمر ضميرة السوء قبل أن يحدث شيء. فهو الآن لما حدث ما حدث بسببه ورجم الشيطان بسبب آدم وعدم سجوده لآدم، زاد حقده عليه وزادت ضغينته عليه وزاد حبه بالانتقام منه وعداوته له، صح؟ وقال له الله تعالى: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. انتبه، هذا عدو، انتبه منه. لكن قدر الله وما شاء فعل، فآدم لم يظن في مرة من المرات أو في يعني حالة من الحالات أن يقسم أحد بالله كاذبا، ما خطر بباله أن يأتي إنسان أو يأتي مخلوق ويقسم بالله كاذبا، فاستدرج إلى هذه المعصية. فالآن آدم إبليس أراد أن يتسلط على آدم، هل يتسلط على آدم في الجنة؟ ليه؟ ولو كان في ملكه، يعني ليس عنده حاجة، صح؟ ليس عنده حاجة. إنك لا تعرف يعني أن تتسلط على إنسان مستغني. كيف مستغني؟ يعني تغريه بالمال، عندي مال، بالنساء عندي نساء، بالملك عندي ملك، ماذا عندي؟ عندي عندي عندي. فكيف تسلط على هذا، على مثل هذا كيف تسلط؟ مستحيل. لا تسلط على إنسان إلا من خلال حاجة، عرفت؟ عنده كل شيء، بين يديه كل شيء، كل ما يريده. إن لك فيها ألا تجوع، إلا لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ما ينقصه شيء، صحيح؟ طيب، فما الخطة الآن؟ أن ينقصه شيء، صح؟ إبليس يعني ولو كان إبليس، لكن فكر يعني شغل الجمجمة، قال إلا أن ينقصه شيء. كيف ينقصه شيء؟ ألا يكون في الجنة. كيف يخرج من الجنة؟ شو كيف تسلسل الأفكار عند إبليس كيف كان؟ لن أسلط عليه إلا أن يحتاج، لن يحتاج إلا إذا خرج من الجنة، لن يخرج من الجنة إلا إذا بدت له سوآته، لن تبدو له سوآته إلا إذا أكل من الشجرة. هيك فكر. طيب، فإذا الحل أن نبدأ بإيش؟ بالخطوة الأولى، كل من الشجرة. يا آدم كل كذا، أقسم لك والله وما لك علي حلفان وما لك علي يمين، هذه الشجرة لن تضرك شيئا. فأكل منها، وقال تعالى فيه ولم نجد له عزما، ما كان آدم بذلك العزم الذي ينبغي أن يكون فيه، لم يجد عنده صبرا، وهو أصلا وعجوب، هو عجوب من بداية الخلق. فأكل منها، بدت له سوآته وسوآت زوجته. ما هي السوآت؟ هو ظاهرا الذي بدا العورة، ظاهرا الذي بدا هو العورة، لكن بدا له ما هو أعمق من ذلك. ما هو الذي بدا له؟ سوآتهما، ما قال سوآتاهما، سوآتهما. بعد أن أكل من الشجرة عرف أن له سوآت. يعني آدم لما كان في الجنة سجدت الملائكة له، تشعرون برجل تسجد له ملائكة الرحمن من جبريل فنازلا يسجدون لآدم، ماذا سيظن في نفسه من الخير؟ ولو لم يكن فخورا، انتبه، وما كان فخورا بنفسه، لكن يعني ظن بينه وبين نفسه أنه جبريل سجد، إسرافيل سجد، ميكائيل سجد، فلان فلان فلان، حملة العرش سجدوا لي، يعني كم فيها من الخير، صح؟ وأسكنني ربي جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كم سيظن في نفسه من الخير، صح ولا لا؟ طيب، أكل من الشجرة فبدت له سوآته. ما هي السوآت؟ ظهر له أنه عجول، ظهر له أنه قتور، ظهر له أنه ظلوم، ظهر له أنه جهول، ظهر له أنه جزوع، أنه منوع، أنه، صح ولا لا؟ كل هذا ظهر لآدم وهو ما كان يدري، ما كان يدري. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، حتى يخبي العورة ولا مستحي من نفسه؟ مستحي من نفسه. أنا كل هذا فيه، كل هذه السوآت أنا أحملها. فما عاد يليق بآدم أن يكون في الجنة. إذا مما أكل حتى بدا له هذا؟ أكل من الشجرة. ما هي الشجرة؟ الدنيا. أكل من الدنيا، فإذا أكلت من الدنيا فلا بد أن تعيش فيها، لأنك أظهرت ما لا يظهر إلا في الدنيا. في الجنة ما عندك حاجات، وأنت مبرأ عن كل السوآت، أما في الدنيا فستظهر لك الحاجات وستظهر لك السوآت، فلا يليق بك بعد أن أكلت من الدنيا أن تكون بعيدا عن الدنيا. اذهب إلى حيث أكلت. طيب، نقول اليوم هل نحن ملزمون أو هل نحن مأمورون أو هل نحن مخاطبون بأن يعني نتجنب هذه الشجرة أو لا نتجنبها، أو أن نعرفها أو لا نعرفها؟ نحن مطالبون. ولا يقول قائل والله تلك شجرة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا. ليه؟ ما الدليل؟ قال تعالى لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ويخاطبنا نحن، يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ماذا فعل الشيطان؟ جعل أبانا وأمنا يأكلان من الشجرة. إذن ماذا سيفعل معنا؟ سيجعلنا نأكل من الشجرة. أين هي؟ كل ما حولك شجرة، كل ما حولك من الشجرة. الدنيا وما حولك كله كل ذلك شجرة، عرفنا؟ فسيفتننا كما فتنهم، وسيجعلنا نأكل منها كما جعلهم يأكلان منها. فعند ذلك ما عاد بالإمكان أن يبقى آدم في الجنة ولا زوجه في الجنة، فأخرجهما ربهما تبارك وتعالى منها وأنزلهما إلى الأرض. نعم. الشجرة هي شجرة فعلا، هي شجرة حقيقية، لكن ما دلالتها؟ يعني هي لا شك أنها رمز لشيء. رمز لأي شيء؟ رمز للدنيا. هذا فيما يظهر الله أعلم. يعني مهما سميتها، لو ثبتت كل أقوال الذين سموها بر ولا كلها أصلا تابع للدنيا. حتى اسم الشجرة سبحان الله العظيم، من تأمل فيه اسم شجرة، ما معنى شجرة؟ الشجار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خلاف، قتال، إفساد وسفك دماء. وهو أصلا لما نزل، لما خلق، إنما جعل ليفسد فيها ويسفك الدماء. هي شجرة. هي الشجرة، عرفنا؟ وهي الشجرة. العورة رمز، العورة رمز. لا يعيب آدم أن ظهرت عورته. أنت بالحمام تظهر عورتك، مع زوجتك تظهر عورتك، لا يعيبك، لا يعيبك أن تظهر عورتك، لا، طالما أنك في الجنة وما معك إلا زوجتك، صح؟ يعني ما المانع أن يكون آدم في الجنة وعورته بادية وعورة زوجته بادية إذا كان ما في غيرهم، صح ولا لا؟ ما حدا شايفهم إلا الله عز وجل. لا إبليس طرد. لا أبغى إبليس. إيه لكن خلاص أخذ نفس، أخذ بعض وراح. إيه مطرود ومرجوم. دخل يفك حياة، لا يهمنا كيف دخل، لم يثبت يعني يقينا هذا الأمر، لكن كيف ما دخل، المهم أنه استطاع أن يوسوس لهما. وفي رواية أنه استدرجهما إلى خارج الجنة حتى يتكلم معهما في هذا، والله أعلم بالصواب. ينزع عنهما لباسهما. أي ما هو اللباس؟ شو هو اللباس؟ قال تعالى أيضا مخاطبا بني آدم، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما هو اللباس؟ هو اللباس دلالة على شيء. ما هو اللباس؟ دين. قال عليه الصلاة ما يواري السوآت، ما هو الدين؟ يواري السوآت. الدين هو الذي يواري السوآت. كيف تخفي جهلك وظلمك وعجلتك وجزعك ومنعك وبخلك؟ كيف تخفي هذا كله؟ بالدين، بالدين. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ينهب النهبة ينهبها حين ينهبها وهو مؤمن، صح؟ إلا أن ينزع عنه لباسه لكي ينهبها. حتى في حديث سبحان الله، ولو كان في يعني مقال في صحته، إن المؤمن إذا ما أذنب نزع منه الإيمان كما ينزع القميص. شوف اللفظ كي، كما ينزع القميص. يعني لما يأتي إلى المعصية لا يأتيها وهو يلبس القميص، ينزع ثم يأتي المعصية، ثم إذا عاد فلبسه يتوب إلى الله، وإذا بقي خالعا له بقي على معصيته. عرفنا كيف؟ فألبسنا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى. يعني في لباس اسمه الدين ولباس اسمه التقوى. الحد الأدنى من أن يكون عندك دين أن يكون عندك هذا اللباس، وإذا شئت أن يكون لك لباس آخر هو لباس التقوى فذلك خير، يعني خير من اللباس الأول، يعني لباس الدين ولباس تقوى. وعصى آدم ربه غوى لأنه أصلا غوي. يعني الإنسان لا في الغالب لا يذنب بسبب جهل أو عدم قصد، غالب ذنبه بعلم وقصد. فالإنسان غوي. يعني آدم لما أكل من الشجرة عرفها حرام ولا ما عرفها؟ عرفها. تعمد ولا غصب عنه؟ تعمد فغوى. هذا معنى الغواية. الغواية أن تضل عن علم وقصد، هذه الغواية. فآدم غوى. يعني ما هذه في أصل خلقتنا نحن عندنا غواية، عندنا غواية، وكل منا له غواية. كيف تستتر؟ بالدين، تستتر بالدين. من حين لآخر تخرج الغواية. كيف تخرج؟ شيء معين يجعل الدين يتقلص عندك شيئا قليلا فتخرج الغواية. فلان عنده نزعة عصبي عنده حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء. موسى لما أتاه ملك الموت ففقأ عينه، هذه غواية ولا لا؟ فقأ عينه، هذه غواية. كيف غواية؟ يعني عنده نزعة من الغضب ظهرت، عنده قلة صبر على أمور ظهرت معه في بني إسرائيل، وظهرت معه مع الخضر، وظهرت لما بعث إلى ربه قال أرني آدم، وين آدم جبلية؟ في بيني وبينه جوز كلام، يتحلف له، يستحلف له، أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة خيبتنا. عنده يعني عنده ما عند الناس من السوء، هذه سوء، فخبأها بالدين لا شك، لكن تظهر أحيانا، تظهر أحيانا. وكذلك من الأنبياء يونس ذهب مغاضبا وأبقى إلى الفلك المشحون، ترك المطلع، ما تركهم هربا، لكن تركهم من باب أنه خلص سيأتيهم العذاب، لن يؤمنوا، لن يؤمنوا، يا يونس ارجع لعلهم يؤمنون. لا لا لا لا خلص لن يؤمنوا، حمل حاله وراح. طيب، حتى سبحان الله من المعاني الجميلة التي بينها الله لنا في قصة يونس، أنه لما ذهب فابتلعه الحوت وبقي في بطنه أياما وربما شهور، فلما خرج قال فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لا يقطين، يقطين ال مش البطين، يقطيني لقطين، لونه بيمشي برتقالي هيك كبيرة. هلا هم قالوا فيها فوائد، قالوا ورقها يذهب الذباب والبرغش، وقالوا طعمها يعني يملأ الجسم، وقالوا جاءته غزالة فجعلت ترضعه. هذا كلام كله لا طائل منه. يقطين، ليش يقطين؟ ما كان بإمكانه أن يذهب عنه الذبابة بشجرة تشبه اليقطين تذهبها، لكن سماها لك يقطين. ليش يقطين؟ ليه سماها يقطين؟ لما شجرة يقطين؟ ينبغي أن تعرف أن يونس ما أعطاه الله بعد الحوت شفاء له، شفاء لما كان عليه يونس قبل الحوت. ماذا كان عند يونس قبل الحوت؟ أنه ترك قومه وما كان يقطن معهم فتركهم وخرج، وكان ينبغي أن يقطن عندهم، فأعطاه اليقطين بعد الحوت شفاء ودواء له من بعيد. هذه من أحد أجوبة أهل السنة لما أجابوا على أنه يعني اختلفوا، قالوا جنة آدم في السماء ولا في الأرض؟ الراجح أنها في السماء، هي جنة عدن التي سيدخل الله إليها الطائعين. طيب، لكن كيف استطاع إبليس أن يدخل إلى الجنة وهو مطرود منها؟ أجابوا قالوا أولا إذا دخل إليها عن طريق التخفي والإهانة والسرقة فلا يمتنع، هو كان مطرودا منها على أنه مكرم، يعني لن تكون في الجنة مكرما كما كنت من قبل، لكن أن يدخل إليها متخفيا مثل اللصوص فهذا لا يمتنع أن يدخل إليها بهذه الطريقة. الجواب الثاني إيه، لكن دخل متخفيا، قيل في بفك حية وقيل بطريقة ثانية. الجواب الثاني أنه استطاع أن يوسوس لهما من بعيد، كان خارج الجنة وهما في الجنة فاستطاع أن يوسوس لهما. جواب ثالث أنه استدرجهما بطريقة ما إلى خارج الجنة ليتكلم معهما، فتكلم معهما بهذه الطريقة، وأجوبة أخرى. على كل حال كيفما وسوس لهما فقد أخرجهما من الجنة. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها، وفي قراءة متواترة فأزالهما الشيطان عنها، والقراءتان يصب بعضها في بعض، فأزلهما فأزالهما، هو أزلهما حتى يزيلهما، أزلهما حتى يزيلهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم المقيم ومن الجنة التي عاشوا فيها وكانوا فيها مكرمين. قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا هذا يعني أنهما كانوا فوق، طيب هذا يدل على أن الجنة كانت التي كان فيها آدم في السماء وليست في الأرض، وإلا لما قال لهم اهبطوا، صحيح. ثم قال بعضكم لبعض عدو، من بعضكم لبعض عدو؟ بنو آدم مع بني إبليس، بنو آدم مع بني إبليس، آدم وذريته كلهم أعداء لإبليس وذريته، هذه المعادلة. فكل من ذرية إبليس عدو لنا إلا من آمن وعمل صالحا، في الأصل هو عدو لنا إلا من آمن وعمل صالحا، وكل من بني آدم عدو لإبليس إلا من فسق عن أمر ربه، عرفنا؟ لكن في الأصل كل بني آدم عدو لكل بني إبليس، فمن أصلح من بني إبليس صار أخا لنا، ومن فسق وخرج من بني آدم صار أخا للشيطان، هذه هي المعادلة في الأصل. الجن طبعا هو أبو الجن، هو أبوهم كلهم، لا لا لا هو الأصل، هو الأصل أبو الجن، هو أبو الجن كلهم، يعني أبوهم الأول هو إبليس. قال ولكم في الأرض مستقر، يعني مكان تستقرون تأخذونه قرارا، قرارا يعني لبوثا وسكنا واطمئنانا فيه، فلا ترتحلون عنه حتى تموتوا، لا ترتحلون عنه حتى تموتوا. وهذا يدل إن تكلم فيه فيما بعد، قد يتكلم فيه فيما بعد، وقد نعيش في كوكب آخر لن نعيش في كوكب آخر. طيب هذا من باب يعني من باب لا مريخ ولا أي، قال مستقر، ما مستقر؟ قرار، لن يرتحلوا حتى يموتوا، ما سكنوا حتى لو وصلوا زيارة قصيرة. ذكروا من وصف آدم الخلق والخلق، لكن نحب أن ننوه على أمر. أولا آدم في الجنة أو آدم كان بغير لحية، كان طوالا رجلا طوالا، طوله 60 ذراعا، وما زال الخلق يتضاءل ويتناقص إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، وكان بغير لحية، وسندخل الجنة إن شاء الله تعالى بغير لحية على صورة أبينا آدم كما ثبت في الحديث. لكن ما سبب خروج اللحية فيما بعد؟ يعني لحية الرجال من أين جاءت؟ قصة كبيرة. أكمل الخلق، أكمل الخلق خلقا آدم، أكمل الخلق خلقا آدم، الخلق الأول يعني هو النموذج الأول للإنسان، صح؟ هو الخلق الأول، وخلقه الله بيديه، يعني خلق لا خلق مثله. هو آدم في بعدين خلق من البشر من هم دميمون، أما آدم فكان يعني قمة الخلق وأكمل الخلق. فوجود اللحية بالنسبة إليه غير ضروري، غير ضروري. ليه؟ لأن الله إنما أخرج اللحى زينة للرجال، زينة. لما تكون الزينة؟ لمن تضاءل الحسن فيه، لمن تضاءل الحسن فيه. فلما أذنب الناس بدأت خلقهم تقبح، يعني صار يزيد القبح فيهم، فاحتاج الرجال إلى لحى في وجوههم حتى تعوض عن الكسر الذي حصل بسبب ذنوبهم. فلحية الرجل إنما تكون تعويضا عن القبح الذي كان في الرجال بسبب الذنوب. يعني هلا واحد أشعر أحمرك اليوم 14 لا، ما هو سيكون مثل النساء بعدين. طيب، ولكي والنساء ماذا حدث فيها؟ ها؟ أما النساء فجعل الله لهن الضفائر، الضفائر اللي هي الجدادين، يعني جدائر، ها؟ الغدائر، هذه بدل عن يعني تعويضا عن الكسر. آدم عندما ما نبت له اللحية؟ لعلها نبتت لذريته، أما له ما ثبت أن نبت له. عندما بس ما كان في ضفائر، ضفائر يعني جدله في شعر، أي في شعر. طيب، لكن نحب التنبيه على أمر. آدم كما تعلمون علمه الله يعني ما لم يعلمه أحدا من العالمين، علمه الله كل شيء وعلمه الأسماء، صح؟ مع ذلك قدر الشيطان عليه، مع ذلك قدر الشيطان عليه. إذن نستفيد من هذا أن العلم لا يعني أنك لن يسلط الشيطان عليك أبدا. لكن أين بدأ علم آدم؟ أنه استطاع أن يتوب بعد أن استزله الشيطان، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كيف استطاع آدم أن يتوصل إلى الكلمات ليتوب الله عليه؟ بعلمه. إذن لا يعصمك العلم من المعصية، وإنما يعصمك العلم من ألا تتوب، ألا أن تتوب من المعصية. عرفنا؟ يعصمك العلم من ألا تتوب من المعصية. فالعلم يجعلك تعود إلى الله تعالى بعد أن عصيت، لكنه لا يعصمك من أن تعصي. وهذا علم آدم. ما علم الله أحد مثل ما علم آدم أبدا، بل كل البشر من بعد آدم يعني هم خلاصتهم كلهم آدم، كل ما علمه البشر يرجع إلى علم، إلى علم آدم. نبينا عليه الصلاة والسلام علمه الله أشياء هي كما يقال يختصر فيها علم آدم، يختصر فيها علم آدم. يعني علم الله محمدا أن يحصل حسنات ودرجات وكفارات لم يستطعها لا آدم ولا من بعد آدم. هذا هو الذي ميز به محمد عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم من الكفارات والدرجات اللي هي اختصم بها الملأ الأعلى. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.